نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الرافضي: وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، تجوزوا بعثة من يجوز عنه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقي للعامة الحياه عليهم؟ وكيف يحصل الانقياد إليهم؟ وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن ما يكون أن يكون ما يأمرون به خطأ، ولم يجعلوا الأئمة في عدد معين، بل كل من بايع قريش انعقدت فرشيا انعقدت إمامته عنده، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. هذا كلام اللي سمى نفسه ابن مطهر الحلي هذا في كتاب الهجر الكرامة، اقرأ هذه من كلامه. يقول: ذهب جمع جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية، الإمامية اللي هم الاثنى عشرية الذين يقولون باثناشر إمام منصوص عليهم بعد الرسول، والإسماعيلية فرقة إلى مفرقة الشيعة قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر. يقول: من عدا هؤلاء من فرق الإسلام أهل السنة وغيرهم، قالوا ذهب هؤلاء إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، يعني أنه قال تجوز يعني أنه غير معصومين، وهنا طبعا يريد هذا الخبيث أنه غير معصومين يعني حتى من الكبائر، فإنه يقع منهم الذنوب الكبائر الأنبياء وغيرهم. قال: تجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، يعني يقول لما قالوا أنهم غير معصومين يعني من الذنوب والمعاصي والخطأ والسهو، فقال لهذا جوزوا، قالوا من جائز أن الأنبياء يقع منهم الكذب ويقع منهم السهو والخطأ والسرقة اللي هي من الكبائر. يقول: فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم؟ يقول: إذا كان يعني جوزوا أن يكون النبي أو الرسول كذاب أو سارق أو يقول كيف يثق العامة في أقوال هؤلاء الرسل، وكيف يحصل الانقياد إليهم، وكيف يجب اتباعهم؟ يجوز أن يكون ما يمر خطأ، ولن يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين اللي هم كل الطوائف غير الإمامية عندهم، أما الإمامية عندهم الأئمة محصورين في عدد معين. يقول: بل قالوا إن كل من باع قريشين عقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إن كان مستور الحال، يعني مو ظاهر بالفسق والفجور، وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق أي في البطن. هذا كلامه الذي نسبه إلى أهل السنة وإلى غير يعني الطوائف غير الإمامية والإسماعيلية في الدين. انظر كيف هذا بقى رد شيخ الإسلام. فيقال: الكلام على هذا من وجوه، أحدهما أن يقال ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالقطع عليهم، فهذا كذب على الجمهور. أول شيء ما قالوا بأن يعني جمهور يعني أهل الإسلام يقولون بأن نفي العصمة عن الأنبياء وأنه يجوز عليهم السرقة والكذب وأنهم يأمروا بخطأ، كل هذا كذب عليهم، ما أحد قال. فأنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. كلهم متفقين على أن الأنبياء معصومين في تبليغ الرسالة. ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. ومتفقين على انهم ابدا ما يجوز ان يبقى شيء في الشريعه خطا. وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الامر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين. وان كل ما يبلغه الانبياء والرسل عن الله يجب ان يطاعوا فيه. وما اخبروا به وجب تصديقهم فيه باجماع المسلمين. وما امروهم به ونهوهم عنه وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرد الامه. إلا أن طائفة من الخوارج يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر هو به وينهى عنه. يقول بس فقط ظهر عند الخوارج رأي بأن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، أما إذا أمر بأمر من عند نفسه او نهي باجتهاده يقول هذا ممكن يكون يعني اخطأ فيه. نعم. وهؤلاء اللي هم الخوارج عند اهل السنة والجماعة ضلال، ما اعتقدوا هذا هم ضلال، بل ان من معتقد اهل السنة قتال هؤلاء. نعم. وقد ذكرنا في غير مرة انه اذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين. نعم. يقول الشيخ الإسلام ذكرنا غير مرة انه اذا كان في المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك خطأ في المسلمين، انما هذا يعني في هذا ينسب لهذا القائل فقط. نعم. ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة ايضا في دين المسلمين. نعم. لو كان كذلك كل من يقع في خطأ يصير خطأ ويرجع المسلمين كلهم، يقول لكان ايضا المسلمين كلهم يعني يصابوا بالخطأ الذي وقعت فيه الشيعة. الشيعة وقعوا، الرافضة وقعوا في أخطاء عظيمة، لكنها لا تنسى المسلمين، تنسى إليهم هم ولا تنسى إلى جمهور المسلمين. نعم. فلا يهرب في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم. نعم. وذلك لا يضر المسلمين شيئا. نعم. فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة. كذلك لا يضر المسلمين يكون هناك مخطئ آخر من الخوارج وغيرهم غير الرافضة. نعم. وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور الذين يجوزون الصغار هم ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك كما تقدم التنبيه عليه. نعم. يقول أكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون على يعني الأنبياء والرسل فعل الكبائر، الجمهور الذين يجوزون الصغائر يقول انهم لا يقرون عليها، يعني ما يقرون حتى على الصغيرة هذه لا يقرون عليها، بل يعني يأتيهم التنبيه على ما قد يقع منهم. وسيأتي هذا قول الله سبحانه وتعالى لآدم وعصى آدم ربه فغوى، آدم نبي، لكن لما أكل من الشجرة يعني بين أن هذه معصية وتاب إلى الله عز وجل ورجع منه. وكذلك لما قال نوح ربي إن ارضي من أهلي، قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا سألني ما ليس لك به علم إن يدرك أن تكون من الجاهلين، فيبين له حتى هذه الصغائر ما يقر عليه. نعم. وبالجملة فليس في المسلمين من يقول إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره قضاء، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صواب. فقولهم كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ، قول لا يلزم أحد من الأمة. وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يضرون عليه وإنما يطاعون فيما أوجبوا عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة. يعني الذين يقولون بوجود الخطأ في الأمر اجتهاد، وكذلك يقول لا يقرون عليه، لا يقرهم الله تبارك وتعالى إذا يعني أخطأوا في أمر اجتهدوا فيه بأنفسهم، وإنما تجب طاعتهم ويعني يطاعون فيما أقر عليه ما أقره الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قسمة العلم فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون. نعم. أما عصمة الأئمة إنما هو ده بالنسبة للأنبياء والرسل، أما الأئمة اللي هم يعني الخلفاء بعد الرسول يقول لم يقل بذلك إلا الإمامية والإسماعيلية الذين قالوا بعصمة الأئمة لأنهم معصومين من مش فقط من الذنوب والمعاصي، بل طبعا من الذنوب والمعاصي كلها صغيرة وكبيرة، ومن الخطأ من النسيان من الغفلة من أن يجهلوا شيء في الأرض أو في السماء، فأود عندهم أن يكونوا عالمين بكل ما في الأرض أنهم لا يجهلون شيء ولا يخفى عليهم شيء. نعم. يكون هذا القول ما وافقهم عليه إلا الملاحد المنافقون. نعم. إلا الملاحد المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكثر من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا دأب الرافضة دائما، يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين